بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ما بعد أيها الإخوة، فمعلوم أن تكوين الفقيه وبلوغ درجة الاجتهاد في الشريعة يتوقف على الإحاطة بجملة من العلوم والمعارف الشرعية واللغوية، لأن فهم الشريعة وبيان الأحكام وفتوى الخلق لا يستقيم إلا بمعرفة هذه العلوم. ومن أجل هذه العلوم التي يجب على الفقيه تعلمها وعلى طالب العلم طلبها وتحصيلها علم أصول الفقه. وهذا العلم معرفته من الشروط المؤكدة في حق الفقيه والمفتي، فلا يجوز له أن يتعرض للفتية وبيان الأحكام للناس إلا إذا أحاط بهذا العلم، لأن الخلل في إدراك مسائل هذا العلم ينشأ عنه خلل في الفتية وفهم الشريعة وبيان أحكامها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول الأصوليون. ولهذا الصدد ولهذا السبب أيضا سنتدارس إن شاء الله هذا المتن المتين وهذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي رحمه الله، وهو كما يظهر من عنوانه كتاب مختصر، اختصر فيه كتاب الروضة لابن قدامة المقدسي الفقيه المشهور، وسمي في بعض النسخ الخطية بالبلبل إشارة إلى زوائده على كتاب الروضة، لأن الروضة وهي الحديقة والبستان يكمل حسنها بوجود البلابل المغردة، فسماه بالبلبل للإشارة إلى هذه الزوائد والمسائل التي زادها وحسن بها هذا الكتاب وجمله. فهذا الكتاب سيكون محل دراستنا إن شاء الله في هذه الأيام الخمسة وفي هذه الدورة، وسنكمل إن شاء الله بقية الكتاب في دورات ومناسبات لاحقة إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان، ويا ذا القدرة القديمة القباهرة والقوة العظيمة القاهرة، يا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان، تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في ألوهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان، أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل العطاء، وأزللت من كفيل الإحسان، حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان، وأن ترزقني العلم، وأن توفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السول وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة، وتنسأ لي في الأجل، في حسن دين وإصلاح شأن، وأن تحيني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين وفي الدنيا، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة، وتعدل بي عن السبيل الوبيئة المريئة إلى المريئة، وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، أحسن الله إليك، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة، ومنك يا منان وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل، بالذي ختم النبوة وأكمل، ومن تبعه بإحسان. وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول، حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية أحسن الله إليك، ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية، غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام، وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاوم بالأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب، ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فنقول وبالله التوفيق. طيب، هذه المقدمة البليغة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله كتابه هذا، لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع تحقيق مقاصده وأهدافه إلا بعون من الله تعالى وتوفيق، فنظرا لهذا المعنى شرع للإنسان أن يبدأ في أعماله بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والدعاء بالإعانة والتوفيق، وهذا ما فعله المؤلف رحمه الله، فبدأ هذا الكتاب بهذه المقدمة التي تحتوي على الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه في تأليف هذا الكتاب وفي أمور الدنيا والدين. فبدأ هذا الكتاب بهذه الصيغة، صيغة الدعاء: اللهم يا واجب الوجود. وواجب الوجود هو الذي يجب وجوده عقلا، بمعنى أن العقل يفرض وجوده بحيث لا يتصور عدمه، والشيء كما يقول العلماء من حيث الوجود والعدم، إما أن يتصور العقل وجوده دون عدمه، يعني لا يتصور عدمه فهذا هو واجب الوجود، وإما أن يتصور عدمه ولا يتصور وجوده وهذا هو المحال، وإما أن يتصور وجوده وعدمه، يعني يجوز وجود الشيء ويجوز عدمه كالإنسان، كوجود الإنسان مثلا، فهذا يسمى بجائز الوجود أو ممكن الوجود. فالنوع الأول وهو واجب الوجود لا يتحقق إلا في الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجب وجوده عقلا، بمعنى أن العقل يفرض وجوده ولا يجوز عدمه، لأن هذه المخلوقات وهذه الصنائع البديعة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن توجد بدون صانع أوجدها وخالق أبدعها، فوجوده واجب ولم يسبق وجوده عدم، لم يسبق وجوده عدم بعكس وجود الإنسان، فوجوده مسبوق بالعدم، وهكذا كل المخلوقات وجودها مسبوقة بالعدم، وجودها مسبوق بالعدم، أما وجود الله سبحانه وتعالى فغير مسبوق بالعدم، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم ذكر هذه الجمل العشرة، يعني هذه المقدمة تتكون من جمل عشرة تسمى بالمربعة النونية، لأن كل جملة مكونة من أربع فقرات والفقرة الأخيرة تنتهي بحرف النون، فهذه عشر جمل جعلها مقدمة لهذا الكتاب. وقوله يا ذا القدرة القديمة، كذلك القديمة هنا بمعنى التي لم يسبقها عجز، قدرة الإنسان مثلا سبقها عجز لأن الإنسان خلق ضعيفا، يولد الإنسان ضعيفا لا قدرة له، بل ضعفه وفقره وعجزه أبرز من ضعف المخلوقات الأخرى من الناحية البدنية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى لم يسبقها عدم، فقدرته موجودة بوجوده سبحانه وتعالى، فهذا معنى القدرة القديمة، أن القديم في أصل اللغة هو المتقدم على غيره، هذا معناه في أصل اللغة، لكن معناه في اصطلاح العلماء هو الشيء الذي لم يسبقه عدم، يقال له قديم. فقدرة الله قديمة بمعنى أنها لم يسبقها ضعف وعجز، فقدرته كاملة وموجودة بوجود ذاته سبحانه وتعالى. تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، يعني تباعدت، تنزه عن الشيء أي تباعد عنه، في حكمتك عن لحوق الندم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا ولا يقول قولا ثم يندم عليه، لأن الذي يندم على القول الذي قاله أو الفعل الذي فعله هو الذي لا يعلم عواقب الأمور، فيفعل شيئا لا يعلم عواقبه ثم بعد ذلك لما تتضح له العواقب يندم على ما فعل، وهذا لا يوجد في ربنا تبارك وتعالى، لأنه عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء حتى بعواقب الأمور. وهو يرد بهذا على اليهود الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لما أغرق العالم بالطوفان في زمن نوح عليه السلام، فزعموا تعالى الله عن قولهم أن الله ندم على ذلك بعد ذلك، وأنه بكى حتى رمدت عيناه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المؤلف ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه النقائص ويقول تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم وتفردت في إلهيتك بخواص القدم وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم. الأزل كذلك بمعنى القدم، وأصله كما يقول الجوهري رحمه الله أصله لم يزل، فلما نسبوا إلى هذه الكلمة قالوا يزلي، ثم استثقلوا الياء فأبدلوها ألفا طلبا للتخفيف فقالوا أزلي، فالأزلي هو القديم، والقديم كما عرفنا هو الذي لم يسبق وجوده عدم. وتقدست عن لواحق الإمكان، يعني تنزهت عما يلحق المخلوقات من النقائص. لواحق الإمكان يعني ما يلحق الممكن في وجوده وهو المخلوق، لأن وجوده ممكن وجائز كما عرفنا. فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن هذه النقائص التي تعرض للمخلوق كالفقر والحاجة والمرض ونحو ذلك. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، يعني ما أفضت وأنزلت علينا من وابل الآلاء، والوابل هو المطر الشديد، لم يكن وابل فطل، فالوابل هو المطر الشديد، وهذه إشارة إلى كثرة نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. وأزلت من وبيل اللأواء، والوبيل هو الشيء الثقيل، هو الثقيل والوخيم وزنا ومعنى، واللأواء بمعنى الشدة، كما جاء في الحديث في فضائل المدينة: من صبر على لأوائها، يعني على شدتها. وأسبلت من جميل العطاء وأزللت، أزللت أي أملت، وهي غير أزلت، أزلت من الإزالة، أما أزللت بمعنى أملت إلينا من كفيل الإحسان. حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم وخضع لعزك القاهر ودان، يعني حمد المؤمن الذي سلم لك وانقادت جوارحه لطاعتك. هذه هي حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى، أن تسلم نفسك لله وتنقاد لأوامره ونواهيه، هذا هو جوهر الإسلام، كما قال في الطحاوية: ولا تقوم قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وفي كلام المؤلف إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه جمع بينهما، ولفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. فالإيمان هو اعتقاد القلب، والإسلام هو انقياد الجوارح. فآمن يعني صدق بقلبه، وأسلم لك جوارحه. ثم قال: وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك. أصفياء هم الصفوة والنخبة، والمقصود بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم صفوة الخلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك. فاتح أوليائك يعني أول أوليائك من هذه الأمة، والأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، كما قال الله تعالى في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الولي، وأول الأولياء في هذه الأمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الولاية لا تنال إلا باتباع سنته وشريعته. وإذا حملنا الأولي على الفضل فهو أول الأولياء في الأمم كلها، يعني هو أجلهم. وأما الأولي بمعنى التقديم والتأخير من حيث العدد فهو أول الأولياء في هذه الأمة، وإن أردنا الشرف والمكانة فهو أول الأولياء في سائر الأمم، لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. محمد سيدي معد بن عدنان، معد بن عدنان جده، وأهل النسب متفقون على أنه ولد معد بن عدنان، ومعد بن عدنان من ولد إبراهيم عليه السلام، فهو سيدهم بل هو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم دعا الله تعالى أن يرزقه العلم والعمل، لأن العلم وحده لا يكفي، العلم وسيلة يراد به العمل، فإذا لم يصاحبه العمل فلا خير فيه، يكون حجة على الإنسان. إذا تعلم الإنسان العلم ولم يعمل به فهو حجة عليه. ثم سأل الله سبحانه وتعالى التسديد، بمعنى التوفيق إلى السداد، في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، ولهذا سماه مختصرا لأنه قصير من حيث الألفاظ ولكنه طويل من حيث المعاني والمسائل. يتضمن ما في الروضة القدامية، قوله يتضمن يدل على أنه زاد على كتاب الروضة، زاد عليها مسائل، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما ينطبق عليه، وهذه إشارة إلى أنه لم يقتصر على مسائل الروضة وإنما زاد عليها مسائل أخرى. والروضة مقصود به روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، ويمكن أن تقرأ وجنة المناظر، تكون الجنة بمعنى الدرع والترس. فهو اختصر هذا الكتاب وزاد عليه بعض المسائل كما قال: غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. يعني هذه الزيادات ليست في المسائل فقط، بل أحيانا في الدليل وأحيانا في التعليل أيضا، مع تقريب الإفهام على الأفهام، يعني حرص على الوضوح، وهذا ما يتميز به هذا الكتاب أنه مع اختصاره فهو واضح، خلافا لبعض المختصرات التي حاولت أن تختصر المسائل ولكنها وقعت في الإلغاز كما يقولون، يعني في الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، يعني مع هذه الزيادات فهو أقل من نصف كتاب الروضة من حيث الحجم. ثم أشار إلى أنه في الغالب أقر المؤلف على ترتيب المسائل، مع أنه غير مقتنع يقول بهذا الترتيب كما قال في آخر الكلام: وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. يعني هو غير مقتنع بهذا الترتيب، ولكنه في الغالب أقره لأنه اختصر كتابه، فلو غير في ترتيب الكتاب تغييرا جوهريا لما عد مختصرا لهذا الكتاب، ولهذا أبقاه على هذا الترتيب، ولكن قال في الغالب، يعني أحيانا قدم وأخر، فقدم مثلا مسائل اللغات لأن فهم الأدلة يتوقف على فهم هذه المسائل، فقدمها على أدلة الأحكام، وأخر مثلا كتاب النسخ، أخره عن الأصل الثاني وهو السنة، لأن النسخ لا يدخل على القرآن وحده بل يدخل على السنة أيضا، فأخر كتاب النسخ عن موضعه، فتصرف في الترتيب، ولكنه في الغالب أقر المؤلف على الترتيب الذي ذكره وحصر فيه مسائل الأصول في 8 أبواب على عدد أبواب الجنة. نعم. أصول الفقه أدلته فنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي باعتبار كل من مفرداته تفصيلي. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة قبل أن يتكلم عن أصول الفقه أي أدلته، رأى من المناسب أن يتكلم عن هذه المقدمة التي تتضمن هذه الفصول 4. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، والثاني في التكليف، والثالث في أنواع التكليف وأحكامه، والرابع في اللغات. هذه الفصول 4 قدمها على الحديث عن أدلة الفقه، عن أصول الفقه، وبدأ بالتعريف لأن الإنسان قبل أن يحكم على الشيء ويدخل في التفاصيل ينبغي أن يعرف ما يطلب. فما هو أصول الفقه؟ هذا العلم الذي نحاول أن نطلبه في هذا الكتاب. فبدأ بالتعريف لأن الحكم كما يقولون على الشيء فرع عن تصوره. فما هو أصول الفقه؟ بدأ بهذه المقدمة في تعريف أصول الفقه، وذكر أن أصول الفقه يعرف من جهتين. الجهة الأولى من جهة كون هذه الجملة أصول الفقه لقبا على علم مخصوص، يعني علما على علم معين، ومن جهة أيضا الإضافة، من جهة كونه جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. وهذا الثاني هو السابق، لأن كلمة أصول وكلمة فقه كانت موجودة قبل وجود هذا اللقب، قبل أن يطلق لفظ أصول الفقه على علم مخصوص كان هذا اللفظ يستعمل في معان أخرى، ولكن لما نشأت العلوم والمعارف سمى العلماء هذا العلم بهذا اللقب، كما نستعمل كلمة عبد مثلا وكلمة الله نستعملها في معاني، ولكن لما ولد لنا مولود سميناه عبد الله، وصار بعد ذلك هذا اللفظ إذا أطلق إنما ينصرف إلى هذا المولود بخصوصه، ولا يراد به المعاني العامة التي كانت تستعمل فيها هذه الألفاظ. فذكر أن كلمة أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك، فتعريفه من حيث هو مركب تعريف لقبي إجمالي، ومن حيث مفرداته هو تعريف تفصيلي. يعني إذا أردنا التعريف الإضافي فنعرف كلمة أصول ثم نعرف كلمة الفقه، لأن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته. وإذا أردنا أن نعرف ما هو هذا العلم بغض النظر عن تفاصيل هذه الألفاظ فهذا هو التعريف اللقبي. فأصول بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقيق وجوده إليها. والفقه لغة الفهم، ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ما نفهم ولا تفهمون. والصلاح شرع المؤلف رحمه الله في ذكر تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول. بالاعتبار الأول يعني بالاعتبار اللقبي، باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص معين. فقال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا هو علم أصول الفقه بالاعتبار اللقبي، وبدأ به لأن التعريف اللقبي أدل على المقصود من التعريف الإضافي. فهو العلم بالقواعد، يعني هو إدراك أو معرفة القواعد، والقواعد هي الأحكام الكلية، الأحكام الكلية التي تدخل فيها جزئيات كثيرة. وهذا شأن أصول الفقه، قواعد الأصولية هي قواعد إجمالية ليست تفصيلية، إجمالية، لأنها تدخل تحتها مسائل وجزئيات كثيرة. وهذه القواعد يتوصل بها إلى أي شيء؟ ما هي ثمرة هذه القواعد الأصولية؟ قال يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذه هي فائدة أصول الفقه. فائدة أصول الفقه أن هذا العلم يوصلك إلى استنباط هذه القواعد، هذه الأحكام الشرعية الفرعية بطريقة صحيحة. فمعرفة هذه القواعد تعينك على إدراك هذه الأحكام على وجه الصحة، والجهل بهذه القواعد قد يوقعك في الخطأ في فهم هذه الأحكام الشرعية واستنباطها. وبالثاني يقصد الاعتبار الثاني، وهو التعريف الإضافي. إذا أردنا أن نعرف أصول الفقه بالاعتبار الإضافي، فإذا لابد أن نعرف ما معنى كلمة أصول، ثم ما معنى كلمة فقه. فبدأ بكلمة الأصول من الناحية اللغوية، وقال وهي جمع أصل، الأصول جمع أصل في لغة العرب، ثم ذكر تعريفين. قال وأصل الشيء ما منه الشيء، يعني ما يستمد منه الشيء. ثم ذكر تعريفا آخر، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. يعني بعض العلماء عرف الأصل في اللغة بأنه ما منه الشيء، وبعضهم عرفه بأنه ما استند الشيء في وجوده إليه. التعريف الأول لاحظ الاستمداد، التعريف الثاني لاحظ الاستناد، ما يستمد منه الشيء، والآخر قال ما يستند الشيء في وجوده عليه. هل بينهما تعارض؟ المؤلف قال ولا شك أن الفقه مستند من أدلته ومستند في تحقيق وجوده إليها. يعني سواء عبرت بالتعبير الأول أم بالثاني فبينهما تطابق، بمعنى أن كل منهما ينطبق على أصول الفقه، لأن الفقه يستمد من هذا العلم ويستند في وجوده على هذا العلم. فسواء لاحظت الاستمداد أم الاستناد فكلاهما ينطبق على الفقه وأصوله، فالفقه يستمد من الأصول ويستند في وجوده على الأصول. ثم انتقل إلى اللفظ الآخر بعد أن عرف هذا بالمعنى اللغوي، وأشار إلى معناه الاصطلاحي في أول الكلام، لأنه قال وبالثاني الأصول الأدلة. فالأصول معناها اللغوي كما ذكر، ومعناها الاصطلاحي قدمه قبل ذلك، وأن المقصود بالأصول يعني الأدلة. فأصول الفقه أي أدلته، لأن الأصل في أشهر إطلاقاته يراد به الدليل، كما يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأصول الفقه أي أدلة الفقه. شرع في الكلمة الثانية وعرفها من الناحية اللغوية ثم من الناحية الاصطلاحية، فقال الفقه هو الفهم كما ذكره الجوهري رحمه الله صاحب كتاب الصحاح في اللغة، فيطلق على الفهم، ويدخل في هذا المعنى الفهم العام الذي يشترك فيه عامة الناس، ويدخل فيه أيضا الفهم الدقيق الذي يختص به الفقهاء، فكل ذلك يسمى فقها ويسمى فهما. واستشهد على هذا المعنى بآيتين، الآية الأولى لما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، والآية الثانية ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. فهذا هو معنى الفقه في لغة العرب، وهو كما ترون معنى عام تدخل فيه جميع أنواع الفهم وصوره في اللغة. نتوقف. نبدأ الثاني. طيب. نبدأ الثاني. نبدأ جديد. نبدأ اصطلاحا. وبسم الوحمد الله من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، واحترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، وبالفرعية عن الأصولية، وأن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية، احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه، نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضى وامتنع بالنافي. أحسن الله عليك. وامتنع بالنافي. ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أحسن الله عليك. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور. وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فإنه ليس استدلاليا، وقيل بل هو استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية، لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلدا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تعريف الفقه في اصطلاح الفقهاء، فذكر أن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. هذا التعريف الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، وهو تعريف ابن الحاجب في مختصره، فبدأ به الطوفي رحمه الله ثم أورد تعريفين آخرين، يعني ذكر في تعريف الفقه اصطلاحا ثلاثة تعريفات، وشرح هذه التعريفات وبين محترزاتها. فبدأ بالتعريف الأول وهو تعريف ابن الحاجب، وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فالفقه إذن هو العلم بالأحكام، هذا اللفظ قال احترز به المعرف عن الذوات، يعني العلم بالذوات لا يسمى فقها، العلم بذوات المخلوقين وذوات المكلفين لا يسمى فقها، لأن الفقه إنما يعنى بأفعال الناس وبيان أحكامها ولا يتعلق بالذوات والأعيان. فالشريعة والفقه تقول هذا الفعل حلال وهذا الفعل حرام، هذا واجب وهذا مندوب، وهذا محرم وهذا مكروه، فحكمها إنما ينصب على الأفعال ولا يبحث في الذوات والأشخاص. وبالشرعية عن العقلية، يعني احترز المعرف بلفظ الشرعية عن الأحكام العقلية، فالعلم بالأحكام العقلية لا يسمى فقها، العالم بقواعد المنطق لا يسمى فقيها. فالشرعية احتراز عن العقلية وغيرها في الحقيقة، يعني لو قال هو احتراز عن غير الشرعية كان أشمل وأعم، فيدخل في هذا الأحكام العقلية والأحكام اللغوية والأحكام العادية. فالعلم بها لا يسمى فقها في اصطلاح العلماء. وعن في قوله عن وبالفرعية عن الأصولية، يعني احترز بلفظ الفرعية عن الأحكام الشرعية الأصولية، الأصولية يعني متعلقة بأصول الدين وأصول الفقه أيضا، فالعلم بها لا يسمى فقها في اصطلاح العلماء، وإنما في اصطلاح العلماء يخصون لفظ الفقه بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية. ولهذا لو أوصى أحدهم فقال هذه الدار للفقهاء تصرف للفقهاء، فلا يدخل فيه إلا العالم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية، لا يدخل فيه العالم بالأحكام العقلية ولا العالم بالتفسير أو العالم بالحديث، فقط إذا لم يكن فقيها. فهذا معناه في الاصطلاح، وهو أخص من المعنى الشرعي العام، لأن الفقه في الشريعة هو العلم بالدين، فالعالم بالتفسير هو داخل في الفقه، والعلم بالحديث نوع من الفقه، ولكن في الاصطلاح لا يدخل في الفقه في اصطلاح الفقهاء، فخصوا هذا اللفظ بهذا العلم المخصوص. ثم قال وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية. الجار والمجرور لا بد له من متعلق كما يقول أهل اللغة حتى يفهم الكلام. فقول عن أدلتها يقول هذا الجار متعلق بمحذوف، وتقدير هذا المحذوف الناشئة عن أدلتها أو الحاصلة عن أدلتها، يعني هذه الأحكام الشرعية الفرعية حاصلة عن أدلتها أو ناشئة عن أدلتها التفصيلية. طيب هذا احتراز من أي شيء؟ المؤلف قال احتراز من أمرين، احتراز من الحاصل عن أدلة إجمالية قال كأصول الفقه، والثاني قال وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وانتفى بالمانع. يعني قال هذا اللفظ فائدته أنه احترز به عن العلم الأحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن أدلة إجمالية فلا تدخل في الفقه كأصول الفقه هنا. ومثل لي أصول الفقه بالإجماع والقياس وخبر الواحد، لكنه بين في الشرح أن هذا اللفظ احتراز عن الثاني وليس الأول وهو أصول الفقه. لماذا؟ قال لأن أصول الفقه يعني هي مأخوذة من أدلة تفصيلية، هي أدلة إجمالية لكنها أخذت من أدلة تفصيلية. يعني لما نقول خبر الواحد حجة، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. فإذا القواعد الأصولية وهي أدلة إجمالية هي أخذت من أدلة تفصيلية، فسلم في الشرح هذا واعتذر عن ذكر هذا في المتن، وصوب أن هذا احتراز من الخلاف. ومثل لهذا بقول الفقهاء ثبت هذا الحكم لوجود المقتضي وانتفى مثلا لوجود المانع أو لوجود النافي. فهذا قال نعم هذا احتراز منه. لماذا؟ لأن هذه القواعد إجمالية وأخذ منها حكم تفصيلي. فنقول صيام شهر رمضان واجب لوجود المقتضي وهو دخول الشهر، أو الطهارة واجبة لوجود المقتضي وهو دخول الوقت، وقتل والقصاص من الوالد مثلا الذي قتل ولده منتف لوجود المانع وهو الأبوة. فهذه قواعد كلية إجمالية كما ترون، لكن أخذت منها إيش؟ أحكام تفصيلية وجزئية. فيقول هذا احتراز منها. والذي يظهر لي أن هذا يعني نوع من الفقه، بل هو في نظري أجل أنواع الفقه. الفقه لا ينحصر في الحكم المأخوذ من دليل تفصيلي، لأن الدليل التفصيلي هذا أحيانا حتى العامة إذا وقفوا عليه عرفوا معناه وأخذوا الحكم. يعني فكل عامي يقول الصلاة واجبة لأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، والزكاة واجبة لأن الله قال وآتوا الزكاة. فعامة الناس قد يشتركون في معرفة الأحكام الفقهية المأخوذة من أدلة تفصيلية، لكن الفقه الحقيقي هو الفقه هو الحكم الفرعي الذي يؤخذ من دليل إجمالي كالقياس مثلا. هذا لا يستطيعه العامة من الناس، العامة ما عنده القدرة على معرفة القياس وشروطه وأركانه حتى يقيس قياسا صحيحا. بل كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، يعني يقيسون أقيسة فاسدة. يقول لك ليش المرأة ما تزوج نفسها؟ طيب هي تستطيع أن تبيع بيتها بنفسها قياسا عليه تزوج نفسها، فيستعملون مثل هذه الأقيسة التي يعرف الفقيه فسادها. فإذا هذا النوع وهو الأحكام التفصيلية المأخوذة من أدلة إجمالية هو نوع من أنواع الفقه، ولا داعي لإخراجه من الفقه، بل هو أولى بالدخول من الأحكام التفصيلية المأخوذة من أدلة تفصيلية. ثم علق الطوفي رحمه الله على هذا التعريف، تعريف ابن الحاجب، علق عليه بأن الأولى كان تعليق عن هذه بالعلم الذي ذكر في أول التعريف، وليس بمحذوف تقديره حاصلة وناشئة. لماذا؟ لأن تعليق اللفظ على الموجود، على اللفظ الموجود، أولى من تعليقه على اللفظ المفقود. لأن تعليقه على اللفظ الموجود هو من باب الحقيقة، وأما تعليقه على لفظ محذوف فهذا من باب التجوز، والحقيقة مقدمة على المجاز. فصار المعنى العلم بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا، يعني على تعليق عن بلفظ العلم، نجعل عن بمعنى من، لأنها أدل على المقصود، يعني العلم بالأحكام من الأدلة، فهو أدل على المقصود. لماذا؟ قال لأنه لا يقال في اللغة علمت الشيء عن الشيء، وإنما يقال علمت الشيء من الشيء. فقال فنجعل كلمة عن هنا بمعنى من. لماذا؟ لأنه قال لا يقال هذا إلا بالتأويل المذكور، يعني إلا بتأويله بمعنى من، أو بتأويله بإضمار ناشئا أو حاصلا عن كذا وكذا. ثم قال وبالاستدلال، قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوله جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فإنه ليس استدلاليا. يعني ما فائدة الذكر بالاستدلال في آخر التعريف؟ قال فائدته الاحتراز من علم الله وعلم رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. رسوليه لأن جبريل هو رسول الله إلى الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الخلق أجمعين. فعلم الله تعالى ليس استدلاليا، وإنما هو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا ينبني على ولا يتوقف على معرفة المقدمات والأدلة. وهكذا بالنسبة لعلم رسوليه، فإنه حاصل بالوحي وليس بالاستدلال والنظر والاجتهاد. فلا يقال لعلم الله ولا علم جبريل ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقه، لأن الفقه خاص بما أخذ بالاستدلال. ثم أشار إلى أن بعض الأصوليين قال بل هو استدلالي، يعني يصح أن يقال في علم الله وعلم رسوليه بأنه استدلالي. لماذا؟ قال لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. يعني بعض الأصوليين قال يمكن أن نقول بأن علم الله وعلم رسوله استدلالي. لماذا؟ قال لأن العلم بالشيء تابع لأدلته وعلته، يعني كل من علم الحكم علم دليله وعلته، فلهذا لا مانع أن يكون استدلاليا، لأن جبريل كان يعلم الدليل والتعليل مع معرفته الحكم. ولكن الواقع أن هذا غير لازم، يعني لا يلزم من العلم بالدليل والتعليل، لا يلزم منه أن يكون استدلاليا، لأن معنى الاستدلال ما هو؟ العلم الاستدلالي أو النظري هو العلم الذي يتوقف على النظر والاستدلال، يعني على النظر في مقدمات الدليل، ينظر في الأصل والفرع والعلة، ثم يصل بعد ذلك إلى الحكم من خلال القياس. وهذا غير حاصل في علم الله ولا في علم جبريل ولا في علم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من قولهم هذا، لا يلزم منه أن يكون استدلاليا. فعلى هذا يقول، يعني على هذا الاعتراض وعلى هذا القول الذي قاله بعض الأصوليين، يكون فائدة قوله بالاستدلال احترازا عن المقلد، لأن علم المقلد ليس مأخوذا عن الاستدلال، وإنما هو مأخوذ عن قول المجتهد مباشرة. مؤلف رحمه الله قال وفيه نظر، وهذه الكلمة يستعملها العلماء في الكلام الذي يحتمل الصواب والخطأ، ولا يستعمل في الكلام الذي يجزم بخطئه أو يجزم بصوابه. فإذا كان الكلام يقطع بصوابه فقولك فيه نظر معاندة، والكلام الذي يقطع بخطئه قولك فيه عنه فيه نظر فيه محاباة ومسامحة. فهذا اللفظ فيه نظر لا يستعمل إلا في الكلام الذي تعترض عليه ولكن يحتمل أن يكون صوابا. فالمؤلف يقول فيه نظر، لماذا؟ ما هو هذا النظر؟ شرحه فقال: إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا. يعني قال هذا فيه نظر من ناحية أن علم المقلد خرج بقيد سابق، فلا يحتاج إلى أن تورد له قيدا جديدا لإخراجه. خرج بقوله عن أدلتها التفصيلية، فإن علم المقلد ليس ناشئا عن أدلتها، وإنما هو مأخوذ من قول المجتهد والفقيه. فلا تحتاج إذن إلى ذكر هذا اللفظ وهو الاستدلال لإخراج علم المقلد. لكن أجاب عليه، أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: ويمكن أن يقال يجوز. هذا يعني كثير في كتب الأصول، يعني ذكر اللفظ والاعتراض عليه ثم الاعتراض على الاعتراض، والمقصود من هذا التدريب، تدريب طالب العلم على التفكير وعلى الفهم والاعتراض والاستدلال. فإن ملكة التفكير والنقد لا تنشأ إلا بهذه الطريقة، فلا تضيق صدرا بهذا. يعني هذا مقصود في علم الأصول، بل هو متعته، يعني متعة علم الأصول في هذا الاستدلال والمناقشة والاعتراض والرد لتكوين هذه الملكة الفقهية والنقدية. فالمؤلف يقول: ويمكن، يعني اعتراضا على هذا النظر الذي قال فيه سابقا، قال: ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها. يعني يمكن أن يقال بأن هذا العامي حفظ هذا الدليل من المجتهد كما حفظ الأحكام نفسها، وبالتالي علمه نشأ عن هذا الدليل الذي حفظه. هو سمع المفتي يقول الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديه على الراحلة، فحفظ الدليل. فقال: يمكن أن يقال بأن علم المقلد هذا العامي نشأ عن هذا الدليل الذي حفظه من المجتهد، وبالتالي لا بد من ذكر قيد الاستدلال حتى نخرج علم المقلد. لماذا؟ لأن علمه كما يقول وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال. يعني في هذه الصورة هو علم هذا الحكم علما مبنيا على هذا الدليل الذي ذكره المجتهد، لكن ليس مبنيا على الاستدلال، لأن الاستدلال معناه الاجتهاد والنظر، وهو لم يفعل هذا، بل هو ليس أهلا لهذا، ما عنده القدرة أصلا على النظر والاجتهاد، وإنما نشأ علمه عن هذا الدليل الذي سمعه. ولو نقضت له هذا الاستدلال واعترضت عليه ربما لا يستطيع أن يجيبك بجواب. فإذا لا بد من ذكر قيد الاستدلال لإخراج علم المقلد. نعم. وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مضنونة لا معلومة، وأن قوله التفصيلية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول، وأن الأحكام يريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري وأجيب. طيب. لما ذكر هذا التعريف للفقه وتعريف ابن الحاجب ذكر ثلاثة اعتراضات على هذا التعريف، ذكر لنا تعريف ابن الحاجب وشرحه وبين محترزاته، ثم ذكر أن هناك من اعترض على هذا التعريف بهذه الاعتراضات الثلاث. أولها هو كيف يقولون في تعريف الفقه هو العلم مع أن الأحكام الفرعية مظنونة وليست معلومة. هم قالوا في أول التعريف هو العلم بالأحكام، والعلم هو الحكم الجازم وهو القطع واليقين، كيف تعبر عن الفقه بهذا اللفظ مع أننا ندرك بأن أكثر الفقه مسائل ظنية وأحكامها ظنية لأنها مبنية على أدلة مظنونة؟ فهذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا قولكم التفصيلي لا فائدة له. لماذا؟ قال لأن كل دليل لا بد أن يطابق المدلول في عمومه وخصوصه، في عمومه وخصوصه، فكل حكم لا بد أن يكون دليله تفصيليا يعني دالا عليه بالخصوص، وإن كان الحكم عاما يكون دليله عاما، فالدليل والمدلول لا بد أن يتطابقا، فلا فائدة إذن في قولكم التفصيلي. الثالث قال قولكم العلم بالأحكام، الألف واللام هذه تفيد العموم والاستغراق، يعني العلم بجميع الأحكام. وهل هذا واقع؟ هل هناك فقيه يحيط بجميع الأحكام؟ قال ليس هناك فقيه يحيط بجميع الأحكام، كما قيل لبعض العقلاء من يعرف كل العلم؟ فقال كل الناس، يعني ما في بعض الناس يعرف كل العلم، لكن كل العلم يعرفه كل الناس، يعني لا يضيع عن الناس جميعا، لكن يجهله فلان ويعلمه فلان وهكذا. فيقول الأحكام إذا أريد بها البعض، إذا أريد بها الكل، فلا يوجد فقه ولا فقيه، وما من إمام من أئمة الفقهاء كالأئمة الأربعة إلا قالوا لا أدري. كم مسألة سئل عنها الإمام أحمد وقال لا أدري، والإمام مالك سئل عن 40 مسألة قال عن 34 لا أدري. فإذا كان مالك وأحمد وأئمة الفقهاء هؤلاء يعني قالوا لا أدري، فكيف يوجد فقيه بعد هؤلاء؟ وإذا أردتم العلم ببعض الأحكام دخل المقلد، لأن المقلد يعلم بعض الأحكام. فهذه هي الاعتراضات التي ذكرها وبدأ في الجواب عنها. نعم. وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضى بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا وهو أيضا لا يليق. طيب، هذا هو الجواب عن الاعتراض الأول، وهذه طريقة المتأخرين في عرض الأسئلة والأجوبة، بمعنى أنهم يريدون الاعتراضات جميعا ثم بعد ذلك يجيبون عنها جميعا جملة عن كل واحد، بينما طريقة المتقدمين أنهم يذكرون الاعتراض الأول ثم جوابه ثم ينتقلون الاعتراض الثاني ويجيبون عنه ثم إلى الثالث ويجيبون عنه وهكذا. وكل طريقة لها ميزة، يعني هذه الطريقة الثانية ميزتها أنها أقرب إلى الفهم، لأن الإنسان بمجرد فهم الاعتراض يجيب عنه، فالمسألة حاضرة في ذهنه، فهو أسهل وأقرب للفهم. والطريقة الأخرى أكثر ترتيبا وتنظيما. فالمؤلف مشى على طريقة المتأخرين، أورد الاعتراضات جملة ثم أجاب عنها جملة. فأجاب عن الاعتراض الأول بأن هذا الاعتراض لا يصح، وأن العلم بمعنى القطع، والقطع حاصل في هذه الأحكام الفرعية، بمعنى أن هذه الأحكام الفرعية وإن كانت ظنية ولكنها قطعية من ناحية حصول الظن ومن ناحية وجوب العمل. من ناحية حصول الظن بمعنى أن كل فقيه عندما يدرك هذا العلم، يدرك هذا الحكم، فهو يقطع بإدراكه لهذا الحكم، لأن الإدراك هنا هو أمر وجداني يحس به الفقيه، كما نحس بالجوع إذا جعنا وبالري إذا شربنا الماء، فهو شعور وجداني، فهو يقطع بإدراكه لهذا الحكم، فهو قطعي بهذا الاعتبار، وقطعي باعتبار آخر وهو وجوب العمل، بمعنى أن الحكم وإن كان ظنيا لكن العمل به واجب، لأن الشرع تعبدنا بالعمل بالأمارات والقرائن والأدلة الظنية، ولم يوقف العمل على الأدلة اليقينية فقط. فإذا قام الدليل الظني على حكم من الأحكام وجب العمل به. فإذا التعبير بالعلم هنا خلاصته أنه باعتبار حصول الظن في نفس الفقيه، وباعتبار وجوب العمل قطعا ويقينا. واعترض عليه المؤلف بأن هذا يعني لا يليق بالتعريفات، يعني لا يناسب التعريفات. لماذا؟ لكثرة الحذف والتقدير، لأن معنى هذا الكلام كما قال هو العلم بوجوب العمل وحصول الظن في نفس يعني جملة طويلة قدرنا حذفها فيها، وهذا لا يليق في التعريفات. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا. العلم أحيانا يطلق على الظن تجوزا، كما أن الظن يطلق أحيانا بالعلم، يظنون أنهم ملاقوا ربي، يظنون يعني يقطعون. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن هنا يعني ظننتموهن، هو بمعنى الظن، لأنه لا يمكن أن نقطع بما في قلوب الناس. فالعلم يطلق على الظن، والظن يطلق على العلم أحيانا تجوزا. لكن قال هذا أيضا لا يليق. لماذا؟ لأن التعريفات يجب أن تصان عن الألفاظ المجازية. طيب، أخونا يقول انتهى الوقت، فنتوقف عند هذا ونترك المجال للأسئلة ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أفضل شرح الشيخ البلبل ما هو؟ والله أفضل شرح له في نظري هو شرح المؤلف نفسه. فالمؤلف له شرح لهذا المختصر، وطبع هذا الشرح، وميزته أنه يعني أدرى بكلامه، والطوفي عموما عنده يعني قدرة عجيبة على توضيح المسائل وتسهيلها وتبسيط المعقد يعني. فعباراته واضحة جدا، والمعنى الذي يقصده يعبر عنه بألفاظ متعددة، ويضرب له أمثال كثيرة بحيث يسهل على طالب العلم فهم الكتاب. لكن شرحه عز الدين الكناني أيضا له شرح على هذا المختصر أيضا، ولكن أنا أفضل شرح الطوفي في الحقيقة، لأنه أدرى بكلامه وعنده قدرة على تبسيط المعقدات وتوضيح المسائل. وهذه صفة نادرة في يعني في كثير من الأصوليين، يعني تجده عند الغزالي مثلا، تجده عند الطوفي، وبينما كثير من الأصوليين لا يملك هذه الملكة، وهي توضيح المسائل المعقدة والدقيقة بعبارات واضحة وسهلة. اسمه هو شرح مختصر الروضة بهذا الاسم، وطبع يعني بعدة طبعات، أشهرها طبعة مؤسسة الرسالة في ثلاث مجلدات. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. الشيخ أحسن الله إليك، أبرز المسائل التي تفرد بها الحنابلة عن غيرهم في مسائل أصول الفقه. حقيقة يعني مفردات الحنابلة قليلة في الأصول، ويعني لكن من أشهرها مثلا اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع، فهم ينفردون عن بقية المذاهب بأن الإجماع لا يكون حجة إلا على يعني أهل العصر الثاني وبعد انقراض علماء العصر الأول، يعني انقراض المجمعين. وهي مسائل يسيرة بالحقيقة، وأقرب إلى المسائل النادرة. يعني المطلوب الآن إيش؟ ما شاء الله، في جائزة يعني نقدية، لابد من بطاقة يعني، ما ينفع ناخذها وما نبث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من صاحب هذا الحظ؟ هذا فؤاد ابن سالم الحامدي. أين الشيخ فؤاد؟ حاضر؟ غيره ذهب عليه يعني الرزق، وهو مكتوب له يعني. إسماعيل محمد آصف. إسماعيل، أين إسماعيل؟ أنت؟ ها؟ نحتاج إلى حكم دحين. احنا يعني وفات الوقت، نادينا عليك ثلاث مرات، فنطبق يعني المنطق ولا نقسمه بينهما أحسن؟ ها؟ ما تقبل لي 1000 ريال؟ تقبل القسمة؟ استخدم المنطق يا شيخ. ها؟ المنطق يعني. طيب هو المنطق أنه فاته وقته، ما دام كررنا هذا فأخونا آصف إسماعيل أحق بها. تفضل يا إسماعيل. بارك يا أخي مبارك. ماذا نفعل؟ نختار واحد من 40 هؤلاء. ماشي. طيب والله صعب الاختيار، هذه بطاقة أسحب، هذه كيف أختار؟ عشوائية. 20. يلا رضوان إبراهيم الدرساني. أنا شيخ رضوان، تفضل. تفضل يا شيخ رضوان. إن شاء الله أنت من جماعة التقنية. السلام عليكم. تفضل يا أخي بالبركة. هذه 4 أسئلة. طيب السؤال الأول، قول الفقهاء فيه نظر يستعمل في أي شيء؟ نبدأ باليمين. إذا قال الفقهاء فيه نظر. نعم. يعني في الكلام المحتمل في الصواب والخطأ، أما إذا كان صواب قطعا لا يقال فيه، إنما يعتبر من باب إيش؟ معاندة. خطأ قطعا المسامحة والمحاباة. تفضل يا الله به. طيب، قول المؤلف وفاتح أوليائه، ما معنى وفاتح أوليائه؟ نأخذ من الوسط، أنت من الوسط ولا اليمين؟ تفضل. أي أولهم، أول من؟ هذه الأمة. هذا إذا أردنا بالأولية الأولية العددية. أيوة. وأما إذا أردنا بالأولية هنا الشرف والمكانة فهو إيش؟ أول الأولياء جميعا يعني. بارك الله فيك. تفضل بسي. واحدة فقط. اكتب الصوتي. طيب. أهلا وسهلا. طيب، عرف الأصل في اللغة بتعريفين، ما هما؟ أيوة، في وجوده إليه، فقال كلاهما إيش؟ كلاهما مطابق لواقع الفقه مع الأصول. جزاك الله خير. تفضل. هذه الدروس العلمية للشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، قوله في التعريف العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. الفرعية احتراز من إيش؟ شوف الإخوة هنا، تفضل. إيش احتراز من أصولية؟ أصولية بمعنى إيش؟ أصول الدين ولا أصول الفقه؟ كل بمعنى كليهما. طيب، فالعلم بالأحكام الشرعية الأصولية لا يسمى فقها في اصطلاح الفقهاء. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. هذه الدروس العلمية للشيخ صالح الفوزان. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.